لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل: ومن فصل، ومن ذلك قوله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. هذه الآية الكريمة من أوضح ما يبين خلق الله عز وجل لأفعال العباد وقدرته على أفعالهم الاختيارية، على قلوبهم، على حبهم وبغضهم، وإرادته سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين أن حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم. قال ابن القيم رحمه الله: فتحبيبه سبحانه الإيمان إلى عباده المؤمنين هو إلقاء محبته في قلوبهم، وهذا لا يقدر عليه سواه. نعني الخلق، خلق المحبة في القلوب. أما التزيين الذي بمعنى الترغيب والتحسين الذي هو فعل للعبد، فهذا ممكن يؤدي إلى وجود المحبة. يعني نقول أنت كداع إلى الله عز وجل تراغب الناس في الدين، تعرضه بطريقة طيبة، تزيل عنه الشبهات، تحبب الناس في الإيمان حتى يقع ذلك الإيمان منهم بخلق الله عز وجل له. فهناك خلق من الله عز وجل وكسب من العبد، بمعنى أنه هو الذي يدعو إلى الله عز وجل ويبين محاسن الدين ومحاسن الإيمان فيحبه الناس. وكذا الشيطان في النهاية الأخرى، الشيطان يوسوس للناس، يزين لهم الباطل حتى يقع منهم حب ذلك الباطل والرغبة فيه، وهذا بخلق الله عز وجل. لكن العباد يتسببون ككل مسائل هذا الباب، هو أن العبد يفعل والله عز وجل لا يخلق، لا يقدر على الخلق سواه سبحانه وتعالى. أنت تيجي تدعي واحد بكل الوسائل وبأحسن الأساليب وما فيش أحسن من الرسل: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. الآيات يعني استعمل جميع الأساليب الحسنة المراغبة في الإيمان، لم يقدر على هدايتهم، لم يقدر على خلق المحبة للدين في قلوبهم، خلق المحبة للإيمان. لكن من آمن من المؤمن من قومه وكذا المؤمنين في كل زمان، لا شك أن دعوته كان لها أثر، وهذا هو فعل العبد، هو يحبب لهم الدين، لكن على جهة الترغيب، على جهة التحسين الذي هو في قدرة الداعي إلى الله. أما خلق الهداية، خلق الحب، إلقاء الحب في القلب، لا يملكه إلا الله. لذلك يقول: أما تحبيب العبد الشيء إلى غيره فإنما هو بتزيينه وذكر أوصافه وما يدعو إلى محبته. فأخبر سبحانه أنه جعل في قلوب عباده المؤمنين الأمرين، حبه وحسنه الداعي إلى حبه، وزينه في قلوبكم، وألقى في قلوبهم كراهة ضده من الكفر والفسوق والعصيان. حبب إليكم الإيمان وزينه، حبه وحسنه، ألقى في قلوبهم كراهة ضده من الكفر والفسوق والعصيان. وأن ذلك محض فضله ومنته عليهم، حيث لم يكلهم إلى أنفسهم، بل تولى هو سبحانه هذا التحبيب والتزيين وتكريه ضده، فجاد عليهم به فضلا منه نعمة. والله عليم بمواقع فضله ومن يصلح له ومن لا يصلح. لأن البعض حيقول هنا إيه، طب هو إيه ذنب الكفرة إن هم ربنا ما حبب لهمش الإيمان، بل حبب لهم الإيه الكفر. ذنبهم أنهم فعلوا ما اكتسبوا به ذلك الأمر، هو أصلا فطرته تميل إلى هذا الدين، عنده نسخة جوه كده للتوحيد واتباع الرسل. تيجي إن دعوة الرسل الحقة تروح جاية إيه توجد مطابقة ويميل إلى التصديق، يوم يقولوا حسيب دين الآباء والأجداد، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وقال عز وجل وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، مش عشان القلوب بتقبلها، القلوب رفضاها، بس إيه بس علشان هم قالوا آثروا ذلك فطبع على قلوبهم، تكسبوا شيئا، فعلوا شيئا أدى ذلك إلى أن يبغض الله لهم الإيمان عدلا منه عز وجل. وليس أن ذلك وقع بغير كسب منهم أو بغير فعل أو بغير إرادة، بل هذه الأمور وقعت بإرادة الله سبحانه وتعالى من خلال عملهم وكسبهم. طب ليه بقى ربنا فرق بين المؤمنين والكفار؟ ليه حبب لدول وكره لدول؟ الإيمان، لأنه أعلم، هي الأولانية، مرة الأولانية، لماذا وفق هؤلاء للسير في طريق الحق وجعل هؤلاء ينصرفون عنه إلى طريق التقليد الأعمى والأباء والأجداد؟ أن الله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته، هو أعلم بالشاكرين، هو أعلم بالظالمين، يعلم بمواقع الفضل، هو أعلم بمواقع الفضل، ومن يصلح له ومن لا يصلح، حكيم بجعله في مواضعه. ولما الإنسان يجي يتأمل كده صفات إبليس وصفات فرعون ويقول فعلا ليسوا أهلا لأن يقذف الله في قلوبهم ما قذف في قلوب الأنبياء سبحانه وتعالى، هو عز وجل رب العالمين، أعلم بهم، خلقهم على هذه الصفة، لم يظلمهم عز وجل حين أضلهم. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا، أو محبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. شوف رد الفعل، قد علم اليهود صدق محمد صلى الله عليه وسلم، وعلموا أنه الذي في التوراة، زي ما قلت النسخة طبقت على اللي جوه، وردوا ذلك الحق وأبوه، يقول هو هو، يقول هو والله، قال فما تفعل؟ قال وعديه ما حييت، حيي ابن أخطب والعياذ بالله. في رواية البخاري في قصة سعد بن معاذ عندما نزل على أمية بن خلف عندما كان يعتمد لأنه كان صديقه في الجاهلية، فنزل عليه أثناء العمرة، يعني كان معه حتى يطوف البيت آمنا، فوجد أبا جهل فقال من هذا الذي يطوف البيت آمنا؟ فقال أنا سعد. فقال كيف تطوف البيت آمنا وقد آمنتم وآويتم محمدا؟ فحصل بينهما تطول يعني في الكلام، قال لئن منعتني من الطواف لأمنعنك طريقك إلى الشام، تجارتك إلى الشام. فقال له أمية بن خلف لا تقل هذا لأبي الحكم فإنه سيد هذا الوادي. فقال دعنا منك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه قاتلك. فقال هو محمد قال ذلك؟ قال نعم، قال لا يكذب محمد صلى الله عليه وسلم. رجع مغموم لزوجته فحكى لها، فقالت ما يكذب محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، حاجة عجيبة جدا. فلما أرادوا الخروج إلى بدر أراد لها جاهزين، فقالت أو ما تذكر ما قال لك أخوك اليثربي عن محمد أنه قاتلك؟ فأراد أن لا يخرج، فقال له أبو جهل إنك من سادات قريش، لو رأك الناس لم تخرج لم يخرجوا، اخرج فسير معنا يوما أو يومين ثم ارجع. وظل به إلى أن شهد بدر، أن شهد بدرا وقتله النبي صلى الله عليه وسلم. وفضل وكل ما نزل منزلا عقل بعيرة، عايز يرجع يربطه مش عايز يكمل، وما فيش فايدة. سبحانه، عشان ايه؟ عشان الجاه والمنزلة. هو عز وجل عليم حكيم سبحانه وتعالى. الفطرة الإنسانية موجودة في الميل إلى الحق، الإنسان يغيرها يعاقب. يقول ومن ذلك قوله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. حروب طويلة عشرات السنين بين الأوس والخزرج، ولم يكن هناك أصلا علاقة مع المهاجرين، كل هؤلاء تلفوا في نسيج واحد. سبحان الله، فعلا ما كان يمكن بأي مال أن تأتلف القلوب بعد العداوة الشديدة. كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. ولذلك الحب في الله عز وجل والاجتماع على الطاعة هو هبة من الله، لكن يسلك العباد لها سبلا ويسألونها من الله عز وجل. وقال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وده من أوضح الأدلة على أن كسب القلوب خلق من الله عز وجل، وتأليف القلوب جعل بعضها يألف بعضا ويميل إليه ويحبه، وهو من أفعالها الاختيارية. بس البعض كان يعني ممكن يستصعب ان ازاي الحب والبغض دايما بيبقى غير مملوك. لا، في المراحل الأخيرة الحب والبغض في بداياته مملوك. مش مملوك يعني يملكه العبد ملكا تاما، بمعنى في أسباب، يعني حسن المعاملة مثلا، حسن العشرة، وكذلك سوء العشرة في الجانب الآخر، وأشياء في النيات والمقاصد. لماذا يحب فلانا؟ لماذا يبغضه؟ طريقة التفكير. لكن بعد ما بيرسخ في القلب يبقى إدمان أشد من إدمان المسكرات. وهذا لا يخرجه عن وصفه اختياريا. اللي بيشرب خمرة ومخدرات مش وأدمن وبقى خلاص ما يقدرش يبطل، لا يقدر يبطل، ما زال مكلفا، بس قوته في الأمر ده ضعفت جدا جدا جدا. ما تخرجش اي عزيمة على توقف عن هذا الامر، لكنها موجودة، بس هو اللي اضعفها، لان الاصل ابتداء منه، اقصد يعني الفعل الاختياري في ارادة واختيار، وحاسب على النهاية. والكل خلق الله عز وجل. حمكم الله. وقد اخبر سبحانه أنه هو الذي فعل ذلك لا غيره. ومن ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم.

الذي قد أعجبته نفسه ودموعه أن الفئة القليلة ولا قليل مني تغلب الفئة الكثيرة بإذني، ولا تعجبنكما زينته ولا ما متع به ولا تمد إلى ذلك أعينكما، فإنها زهرة الحياة الدنيا وزينة المترفين، ولو شئت أن أزينكما من الدنيا بزينة ليعلم فرعون حين ينظر إليها أن مقدرته تعجز عن مثل ما أوتيتما فعلت، ولكني أرغب بكما عن ذلك وأزويه عنكما، وكذلك أفعل بأوليائي، وقديما ما جرت عادتي في ذلك، فإني لأذودهم عن نعيمها وزخارفها كما يذود الراعي الشفيق إبله عن مبارك الغرة، مبارك العطب يعني، وما ذلك لهوانهم علي، ولكن ليستكملوا نصيبهم في دار كرامتي سالما موفرا لم تكلمه الدنيا لم تجرحه الدنيا. وأعلم أنه لا يتزين لي العباد بزينة هي أبلغ فيما عندي من الزهد في الدنيا، فإنها زينة المتقين عليهم منها لباس يعرفون به من السكينة والخشوع، وسيماهم في وجوههم من أثر السرود، أولئك أوليائي حقا حقا، فإذا لقيتهم فاخفض لهم جناحك وذلل قلبك ولسانك، وأعلم أن من أهان لي وليا أو أخافه فقد بارزني بالمحاربة وبادأني وعرض لي نفسه ودعاني إليها، وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي، أفيظن الذي يحاربني أن يقوم لي؟ أم يظن الذي يعاديني أن يعجزني؟ أم يظن الذي يبارزني أن يسبقني أو يفوتني؟ وكيف وأنا الثائر لهم الذي يأخذ ثأرهم، يعني وأنا الثائر لهم في الدنيا والآخرة لا أكل نصرتهم إلى غيري. أثر عجيب موجود من كثير ذكره في سورة طه، في أوائل سورة طه، هو رواه ابن أبي حاتم. الشاهد منه أن نواصل العباد بيده، لذلك كف أيديهم عنكم. الناس تقعد تبص كده قوة هائلة لأعداء الله، لو بطشوا بأهل الإيمان والإسلام لا أبدوهم، عندهم حاجات لا تحصى، ومع ذلك تجد الحق يظهر وينتصر، تحصل هدايات وتفكك دول وتنهار وتختلف قلوبهم حتى يفشلوا، وكما قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. هم يريدون إضلال الناس فيهتدوا لأن الله الهادي، يريدون هزيمة الإسلام فينصر الله عز وجل الإسلام والمسلمين. لذلك لابد أن يعني لا تغرنا فقط موازين الدنيا، نحن مأمورون بأن نأخذ بالأسباب لكن ونعمل الحسابات، لكن قلوبنا تكون عامرة بالتوكل على الله الذي هو أخذ بالنواصي كل شيء. فكف أيديهم عنكم. يقول عند القدرية هذا محال، بل هم الذين يكفون أنفسهم، والقرآن صريح في إبطال قولهم. ومثله قوله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. هذا كف أيدي الفريقين مع سلامتها وصحتها، وهو بأن حال بينهم وبين الفعل فكف بعضهم عن بعض. كف أيديهم عنكم 80 رجل من المشركين أرادوا أن يغدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية، وهبطوا عليه من ثنية ليقتلوه، فأمسك بهم. هذا الذي وصف الله وهو الذي كف أيديهم عنكم. كان من الممكن أنه ان هم ينجحوا في المسعى ده. محاولة اغتيال فشلت مع سلامة الادوات. في مرة تانية كان مع ايه؟ مع المنع من الاداة، اللي هو الرجل الذي ايه امسك السيف، قال من يمنعكم مني؟ قال الله، فسقط السيف من يده. ومن الممكن يكون من شدة الرعب ان ربنا قذف في قلبه الرعب، فايده من كتر الخوف ما مسكتش السيف، وممكن يكون خلاص توقفت، والا لحظيا فقط، ان لو حصلوا شلل او كده يبقى لحظيا. الله اعلم. وايديكم عنهم، كف ايديكم عنهم، لان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان امسك بهؤلاء الثمانين قال ذروهم او دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه، واطلقهم. كان يمكن ان يقتلهم المسلمون، ولكن رغبهم الله عز وجل في العفو، ولأن ذلك لمصلحة راجحة، هو استمرار صلح الحديبية الذي فيه تواصل الناس بعضهم ببعض ليحصل الفتح المبين بالدعوة إلى الله عز وجل ببطن مكة بالحديبية، من بعد أن أظفركم عليهم، من بعد أن قبضتم عليهم. ومن ذلك قوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، والإيمان والطاعة من أجل النعم. نقول ليس فقط من، بل هي أجل نعمة على الإطلاق. الأوجه حذف من، يعني هي أجل نعمة. نعمة الحياة نفسها بلا إيمان نقمة، تتحول لنقمة. نعمة السمع والبصر بدون الإيمان تبقى وسيلة ل زيادة ذنوب الإنسان وعذابه يوم القيامة. لو كان يعني لو يتمنى لو كان ترابا، يا ليتني كنت ترابا. يتمنى لو كان لا يسمع ولا يبصر بعينه وأذنه التي عصى بها الله عز وجل. يقول بل هما أجل النعم على الإطلاق. هو على طول استجابه. فهما منه سبحانه تعليما وإرشادا وإلهاما وتوفيقا ومشيئة وخلقا. فمن الله يعني تعليم الناس الدين، الرسل قاموا به. طب هل كل من بعث إليهم الرسل حصلت لهم هذه النعمة؟ كما ذكرنا الإسلام كان نعمة لأهل الإيمان، هذا الدين يعني، توفيقا ومشيئة وخلقا. إلهاما يعني إلقاء في القلوب للالتزام به. يقول ولا يصح أن يقال إنها أمرا وبيانا، اللي هم نعمة من الله بأن الله أمرهم وبين لهم فقط، فإن ذلك حاصل بالنسبة إلى الكفار والعصاة، فتكون نعمته على أكفر الخلق كنعمته على أهل الإيمان والطاعة والبر منهم، إذ نعمة البيان والإرشاد مشتركة. يبقى نعمة ربنا على أبي جهل كنعمته على النبي صلى الله عليه وسلم، اشتركة في البيان، شيء عجيب والله لا يقول ذلك عقل. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وكان فضل الله عليك عظيما. فكيف يساوي فضله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، كيف يساوي فضله على أكفر الخلق كأبي جهل، إذ نعمة البيان والإرشاد مشتركة. وهذا قول القدرية، إن ما بكم من نعمة فمن الله، إن نعمة الدين معناها بيان الدين. يقول وقد صرح به كثير منهم ولم يجعلوا لله على العبد نعمة في مشيئته له وخلقه فعله وتوفيقه إياه حين فعله. وهذا من قولهم الذي باينوا به جميع الرسل والكتب وطردوا ذلك، حتى لم يجعلوا لله على العبد منه في إعطائه الجزاء. نعوذ بالله، كلام يعني هو كفر في الحقيقة، ويكاد أن يكون كفر نوع وعين. يعني هو حقيقته من هذا الكلام أنه إنكار أن الله الذي هدى أهل الجنة حتى دخلوا الجنة، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، إنكار ذلك إنكار فعلا مخالف لجميع الرسل. كونهم يقولوا ان الجنة ليست نعمة من الله بل هي محض حق العبد، بل قالوا ذلك محض حقه الذي لا منة لله عليه فيه، واحتجوا بقوله لهم أجر غير ممنون. قالوا أي غير ممنون عليهم، ممنون به عليهم، إذ هو جزاء عملهم وأجورها. قالوا والمنة تكدر النعمة والعطية، ده مع البشر، لكن أن يمن الله عليك هذا من أسباب السعادة، أن يختصك الله بفضله هذا من أعظم أسباب اللذة القلبية للعبد. أو المنة من العبد للعبد تكدرها. هم بيشبهوا يعني هم بيزعموا ترك التشبيه في الصفات، وهم إيه؟ وهم يشبهون الرب عز وجل وخلقه في القضاء والقدر. المنة تكدر النعمة والعطية. ولم يدعوا هؤلاء للجهل بالله موضعا، يعني ما فيش موضع إلا وقعوا فيه، وقاسوا منته على منة المخلوق، فإنه مشبهة في الأفعال معطلة في الصفات، وليست المنة في الحقيقة إلا لله، فهو المان بفضله، وأهل سماواته وأهل أرضه في محض منته عليهم. قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. المذاهب البدعية فعلا اللي يتأملها كده يعرف كيفية مصادمتها للنصوص صراحة، يعني ازاي يقول ان غير ممنون وربنا يقول بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. غير ممنون يعني غير منقوص كما هو تفسير السلف، مش غير ممنون من الله، نعوذ بالله. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال تعالى لكليمه موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى، بعدما ذكر وحيه ورسالته وإعطاءه شرح الصدر و قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، شرح الصدر لو كان يملكه العبد كيف يسأله موسى من ربه، وده حاجة داخلية، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. نبوة هارون منه بنص إيه؟ بنص الآية، منا على موسى فضلا عن منن الوحي أولا من أول السورة كما قال تعالى ولقد مننا على موسى وهارون. وقال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله به وعالة فأغناكم الله به، قالوا الله ورسوله أمن. الله عز وجل منه هو الإغناء والهداية وخلق ذلك فيهم، ومن الرسول صلى الله عليه وسلم تبليغ نعمة الله لهم، كان هو السبب، منة الرسول سببية. هذا اللفظ هو في حق يستعمل في حق العبد لو أن له منة، وليس كالذي للرب سبحانه وتعالى. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. وقالت الرسل لقومهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وهذا لأن أقوام الرسل يستغربون لماذا خصصتم بالرسالة، فكان الجواب هو أن الله الذي يمن على من يشاء من عباده، يعني نحن عباده الذين من علينا بذلك، وليس هذا بمقتضى ل يعني رفض الرسالة، تخصيص البعض بمنا لا يقتضي منكم رد هذه النعمة لأنها جاءت عن طريق الرسل، بل إن أردتم أن تنالوا نصيبا منها فآمنوا. إنهم قالوا إيه؟ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، قالوا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا. هم في الحقيقة عندهم حسد، أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هي دي المشكلة عند كل الأقوام، انت زينا، اشمعنى انت اللي جالك الوحي، ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ مرض موجود عند البشر ممن لم يؤمن، ويوجد عند من اسلم مرض الحسد النابع من الاعتراض في الحقيقة على قسم الله ومنته. يقول فمنته سبحانه محض احسانه وفضله ورحمته، وما طاب عيش أهل الجنة فيها إلا بمنته عليهم، ولهذا قال أهلها وقد أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فأخبروا لمعرفتهم بربهم وحقه عليهم أن نجاهم من عذاب السموم بمحض منته عليهم، لكونهم يعرفون حق الله عليهم أخبروا بمحض منته عليهم. وقد قال أعلم الخلق بالله وأحبهم إليه وأقربهم منه وأطوعهم له، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. وقال إن الله لو عذب أهل السماوات وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. هي العمل منة من الله عز وجل، واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. طب إزاي نجمع بين هذا وبين قوله سبحانه وتعالى ودخلوا الجنة بما كنتم تعملون؟ المراد أن الأعمال سبب لدخولها وليس دخولها بالأعمال على سبيل المقابلة. وده الرد على المعتزلة، يقولوا إيه؟ ليس له منا في دخول الجنة، بل هذا حقهم، حق استحقاق مقابلة، هم استحقوا ده بالعمل، واجب على الله أن يفعل ذلك. لا، أهل الإيمان لا يقولون ذلك، ودخلوا الجنة بما كنتم تعملون بسبب ذلك حلت عليكم نعمة الله ومنته. ولذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمل حمكم الله على سبيل المقابلة، لا، على سبيل أن ذلك سبب لنزول رحمة الله عليه. نعم، حديث إن الله لو عذب أهل السماوات وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، صح الأقوال في ذلك، وحديث حديث في المسند والسنن صححه الحاكم وغيره، حديث صحيح. لو عذبهم لعذبهم غير ظالم لهم، أي لجعلهم يفعلون ما يستحقون أن يعذبوا به، فإنه أخبر بذلك تفصيلا فقال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ليس أنه يعذبهم وهم مطيعون، قد فعلوا كل ما يقدرون عليه. طبعا في تفسير ثاني أنه لو عذبهم لعذبهم غير ظالم لهم إذا حاسبهم على نعمه. هذا كلام ضعيف، لأن العبد في نعم الله لو بذل كل ما في وسعه، فإن الله عز وجل لا يظلمه فيعذبه، ومهما كان من نعمة فهي منه عز وجل. لكن اللي هو يعذب من ذلك من يظن نفسه إيه؟ مستحقا، اللي يقول اه ده حق، إذا أنا عملت اللي أنا كل اللي أقدر أعمله يبقى أنا ما ينفعش. لا، ده أنت كده في نقص، أنت كده في، لا بل في ضلال، إنك تقول إن أنا مستحق على ربنا استحقاق مقابلة، وإذا ما يعني لم يفعل ذلك فيكون قد ظلمني. لكن هذا حق أحقه الله على نفسه، أنه لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أن لا يعذب من يعبده لا يشرك به شيئا. إذا فعلوا ذلك فحق الله، حق العباد على الله أن لا يعذبهم، كما نص وقال سبحانه وتعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. مع وجود الصلاح لا يعذبه سبحانه وتعالى ظلم منه، تعالى الله عن ذلك، لا يفعله عز وجل، لأن ده عموم. لو عذب أهل سماوات وأرض يشمل إليه الملائكة والنبيين، فلو والمعصومون فعلا، ومعصومون عن رؤية منة على الله، ومعصومون عن أن يكونوا يرون لهم حقا على الله، حق مقابلة ووجوب على الله. فالعموم ده كيف يتم؟ يبقى لو قلنا لو حسبه، ولأي واحد لو حسبه بنعمه إليه لكان مقصرا لابد، ولكن لو أنه معترف بتقصيره ويرى نفسه مذنبا يستغفر الله في اليوم 100 مرة كرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا لا يكون مستحقا للعذاب. ولكن لو أراد أن يعذبهم لفعل بهم ما قال في كتابه: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، هذا لا شك فيه، وأعمالهم هي من رحمته عز وجل، يعني رحمته أعظم من العمل. الذي يقابل الحسنة حسنة، ولكنه يضاعف إلى 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. فرحمته خير من عملهم. لو هياخدوا يعني ما يقابل حسنتهم لكان ذلك شيئا يعني لا يتنعمون به، إن إلا أن رحمة الله خير لهم من عملهم. يقول: فالأول في الصحيح والثاني في المسند والسنن وصححه الحاكم وغيره: فأخبر سيد العالمين والعاملين أنه لا يدخل الجنة بعملهم. وقالت القدرية: إنهم يدخلونها بأعمالهم لئلا يتكدر نعيمهم عليها بمنة الله. نعوذ بالله، ناس والله ما بتحس، ناس مرضى القلوب أصلا، هو ما حسش بأن تخصيصه بالنعمة والمنة يسعده أضعافا مرض القلب. يقول: بل يكون ذلك النعيم عوضا. وما رمى السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم القدرية عن قوس واحدة بقى إلا لعظم بدعتهم ومنافاتها لما بعث الله بها أنبياءه ورسله. فلو أتى العباد بكل طاعة وكانت أنفاسهم كلها طاعات لله لكانوا في محض منته وفضله، وكانت له المنة عليهم. يعني تخيل كده واحد قاعد عمره طول كله يطيع ربنا، وبعدين يقول له في الآخر: أنا عملت كلام ده بجهد، أنا ما أنت مالكش دعوة بيه، لا منة لك علي فيه. ده محق ليه؟ لعمله. والله ما هيخش الجنة حد إلا وهو يقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والله لا يؤمن إلا من يقول مثل ما قال الصحابة: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. أعوذ بالله. يقول: وكلما عظمت طاعة العبد كانت منة الله عليه أعظم، فهو المان بفضله، فمن أنكر منته فقد أنكر إحسانه. لذا لن يدخل القدرية الجنة حتى يقروا بمنة الله عليهم ولا ينكروها. ولهذا أخبر ابن عمر رضي الله عنه قال: والذي نفسي بيده لو أنفق الرجل مثل أحد ذهبا لا يدخل الجنة حتى يؤمن بالقدر. لو عندهم بقى يعني شيء يتوب الله عليهم به أو بعد أن يعذبوا يقروا بذلك إن بقي لهم شيء من الإيمان، وإلا فالحقيقة أن هذه الكلمات تنافي أصل الإيمان. لا بيقولوا كانت هو استدلال. كان في كاتب زمان اسمه زكي نجيب محمود، مات وانقطعت آثاره الحمد لله، كان بيجيب القول ده: لهم أجر غير ممنون، وبيكلم نفس الكلام بالضبط في مقالات في الأهرام. حاجة عجيبة. ها؟ لا، هو كفار نوعا وعينا اللي هم بينفوا القدر بالكلية، اللي بيقولوا لا، اللي بينفوا العلم والكتابة. ما هو عنده نص هو بيأوله على باطل، هو بيقول لهم أجر غير ممنون. ما هو ده بقى وجه الجمع. أهل السنة يجمعون الكتاب بعضه إلى بعض، هم بياخدوا حتة ويسيبوا الباقي، ما يردوش عليه أو يأولوه، يقولوا أيوة في منة بالبيان، تطلع منة المنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منة على أبي جهل، والمنة على فرعون كان منة على موسى. حاجة ما تنفعش فعلا، تأويل باطل، لكن هذا قد يمنع التكفير. وأما قوله تعالى: لهم أجر غير ممنون، فلم يختلف أهل العلم بالله ورسوله وكتابه أن معناه غير مقطوع. أنا كاتب تحت للأسف العلمانيون يفسرون هذه الآية تفسير المعتزلة هذه الأيام عشان البتاع بتاع زكي نجيب محمود ده. ومنه ريب المنون وهو الموت، لأنه يقطع العمر. ريب المنون يقول لك أتته إيه؟ المنون سموه ريب علشان هو مشكوك متى يأتي، لكن هو سموه المنون ليه؟ لأنه بيقطع الحياة. فصل: ومن ذلك قوله تعالى: فأغرينا بينه العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وقوله: وألقينا بينه العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. هذا الإغراء والإلقاء محض فعله سبحانه، والتعادي والتباغض الذي هو فعلهم أثره وهو محض فعلهم. وأصل ضلال القدرية والجبرية من عدم اهتدائهم إلى الفرق بين فعله سبحانه وفعل العبد. فالجبرية جعلوا التعادي والتباغض فعل الرب دون المتعاديين والمتباغضين، أو دون المتعادين والمتباغضين. والقدرية جعلوا ذلك محض فعلهم الذي لا صنع لله فيه ولا قدرة ولا مشيئة. وأهل الصراط السوي جعلوا ذلك فعلهم وهو أثر فعل الله وقدرته ومشيئته، كما قال تعالى: وهو الذي يسيركم في البر والبحر. فالتسير فعله والسير فعل العباد، وهو أثر التسير. الإغراء هنا في الآية: فأغرينا بينهم فعل الله. أما إغراء الشيطان بينهم العداوة فهو كسب له وتسبب ووسوسة، زي ما قلنا في كل المواطن دي بقى، إن العبد له فعل، وشياطين الإنس والجن اللي بيعملوا يغري بعضهم بعضا ببعض، يقعد يقول له ده فلان بيعمل فيك، ويقعد هذا له يكون له أثر، ولكنه ليس خلقا، ليس جعلا، وإنما هو وسوسة وتزيين يقع العبد في الفعل بإرادته أثرا لذلك التزيين، وإن كان كل ذلك من خلق الله. يقول: وكذلك الهدى والإضلال فعله، والاهتداء والضلال أثر فعله، وهما أفعالنا القائمة بنا. فهو الهادي والعبد المهتدي، وهو الذي يضل من يشاء والعبد الضال. وهذا حقيقة وهذا حقيقة. والطائفتان الجبرية والقدرية عن الصراط المستقيم ناكبتان. اللي يتأمل المسألة يجزم بأن ما تحتملش عقلا غير ذلك، فضلا عن نصوص الشرع. فصل. ومن ذلك قوله تعالى عن خليله إبراهيم أنه قال رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فهنا أمران: تجنيب عبادتها واجتنابه. تجنيب فعل الله، اجتنابه فعل ايه؟ العبد. فسأل الخليل ربه تعالى أن يجنبه وبنيه عبادتها ليحصل منهم اجتنابها. فالاجتناب فعلهم والتجنيب فعله، ولا سبيل إلى فعلهم إلا بعد فعلهم. ونظير ذلك قول يوسف الصديق رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. وصرف كيدهن هو صرف دواعي قلوبهن ومكرهن بألسنتهن وأعمالهن، وتلك أفعال اختيارية، وهو سبحانه الصارف لها. فالصرف فعله، والانصراف أثر فعله، وهو فعل النسوة. ان هم يبطلوا كيد بقى في هذا الجانب، كدوا بنوع تاني من الكيد اللي هو ايه؟ السجن. لكن كان الكيد بتاع الاغواء للوقوع في الفاحشة هذا توقف، صرف الله عنه كيدهم. وممكن يكون المعنى صرف الله عنه أثر كيدهن، اللي هو تغير القلب نحو الميل إلى ذلك. يعني هو إن يكون مستمر مستمر مستمر يظل ثابتا على ذلك، يعني بأن ثبت الله قلبه. ومن ذلك قوله سبحانه النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. خواطر صرفها الله عز وجل. فالتثبيت فعله سبحانه، والثبات فعل رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو سبحانه المثبت وعبده الثابت. ومثله قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ونعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. فأخبر سبحانه أن تثبيت المؤمنين وإضلال الظالمين فعله، فإنه يفعل ما يشاء. أما الثبات والضلال فمحض أفعالهم. شو بقى كمية الآيات المتضمنة للقضاء والقدر متكررة ازاي؟ قضية ذكرت باسم القضاء مثلا والقدر هتلاقيها مرات ايه قليلة، لكن القضية نفسها من العلم والكتابة والمشيئة والجعل لا مئات المرات، ربما آلاف المرات لو جمعت. عايزة إحصاء بقى هنلاقيها في كل الآيات. قضية عظيمة الأهمية داخلة في كل حاجة في حياة البشر. ومن ذلك قوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. فأخبر أنه هو الذي قسى قلوبهم حتى صارت قاسية. فالقساوة وصفها وفعلها، وهي أثر فعله وهو جعلها قاسية، وذلك أثر معاصيهم ونقضهم ميثاقهم، وتركهم بعض ما ذكروا به. فالآية مبطلة لقول القدرية والجبرية، لأن نقضهم ميثاقهم ده من إيه؟ رد على الجبرية، إنه يقولوا ما معملوش حاجة، يحرفون الكلمة عما وضعه، رد على الجبرية. جعلنا قلوبهم قاسية، رد على القدرية. ودي مستلزمة، يعني جعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عما وضعه، مستلزم أن الله الذي جعلهم يحرفون عقوبة لهم على ما فعلوا. الله أعلى وأعلم، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.